أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا الكلام على البسملة، أليس كذلك؟ طيب، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف منها على الفعل، أدل على الوصف أن وصف الله منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأتت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه في المؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل عليه الوصف، والرحيم على الفعل يعني أنه يرحم. قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل، كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة. والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة، البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم بين البهائم، ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. فالرحمة إذن كم؟ نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق، خاصة تختص بالمؤمنين. الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمة. وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هنا للاستغراق أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين، وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص، لأن أل في قول الحمد لله للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل، فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا. ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد، والدليل هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعض إلى بعض إلى بعض. وأما قولهم على أتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته، الأول وصف لازم والثاني وصف متعدد ولازم أيضا كما سبق تفسيره. صالح، إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرفه؟ نقول الحمد وصف المحمود الكمال حبا وتعظيما، الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدد حبا وتعظيم، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر. فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا. الحروف ثلاث، هذا العدد، النوع نفس الحرف حاء ميم دال، لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح، باختلاف هذا الترتيب اختلف معناه، اختلف معناه، والنسبة بينهما الخصوص والعموم، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم الله، لكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل أما الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة. فهو رحمه الله بيّن بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخا، وقال إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور ويتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها في رسالة لكنها لم تطبع بعد، وهذا طيب. ومر علينا من هذا النوع، مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في أي كتاب رحمه الله. المهم نرجع إلى ما نحن بصدده، الحمد هو وصف المحمود إيش بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله. قلنا اللام للاستحقاق وإيش والاختصاص، لا أحد يستحق الحمد كل من كل وجه إلا الله عز وجل. وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا مستحق لأن يحمد، والحمد الكامل مختص به. أما الله فهي عالم على الله عز وجل، والتعبير بها أحسن من التعبير بغيره. بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، قال الحق كذا وكذا، هذا صحيح أن الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف، فهم يقولون قال الله، أو يقولون قال ربنا. أما قال الحق هذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان، حيث يقول الإنسان السامع من هذا، من هذا الحق؟ لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن، ولكن لا بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا أتدرون ماذا قال ربكم؟ الله مشتقة من الإله، لا مشتقة من الألوهية، وأله بمعنى تعبد، تعبد، وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم، لأن الإنسان إذا قال الله ما يجد تحيرا، يجد ربا معروفا عز وجل، لا حيرة فيه. يكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس، وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر. إذن الإله الله أصله الإله، وهي من أله ألهه أي تعبد له. وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا، لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط، لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرن. فلو قلنا إن أسماء الله أو أسماء الرسول أو أسماء الكتاب العزيز إنها جامدة معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه، المعنى الذي اشتقت منه لا بد. إذن الله مشتقة من الإله أو الألوهية، وهي التعبد لله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق لله هو التقدير، كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يفري يعني يفعل، تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك أحد. فالخلق إذن هو الإيجاد إيش على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع من أن نقول إنها مفعول خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود، وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن يقول هذا تكلف. والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به، مفعول به. طيب خلق السماوات والأرض، السماوات من سما يسمو إذا علا، وقد بين الله تعالى أنها سبع وأنها طباق وأنها شداد وأنها مبنية بأيد أي بقوة. نقبل هذا، في أسئلة عندكم ولا نمشي؟ نمشي. طيب، وقوله الأرض معطوفة على السماوات وهي لفظ مفرد، لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة، انتبه لهذا القيد، لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش متعددة، ولو لم يثبت أنها متعددة فقلنا إنها واحدة، هذا مقتضى اللفظ، لكن نقول إن المراد بها الجنس وحينئذ لا ينافي التعدد وهي متعددة لدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد، ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة، هذا ما أحد يقول، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح، فيتعين أن يكون المراد العدد وهو كذلك. أما السنة فصريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي، من سبع أراضي. فصار المراد بالأرض إيش الجنس، فلا ينافي التعدد، وقد ثبت تعدد الأرضين لظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبع. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق للجعل؟ قيل إن الحكمة هو التفنن في العبارة، يعني تغيير العبارة، قصدي اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إنه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغير، النور لا يمكن أن يقوم إلا بغير، مثل نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له، ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة ما في نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وقسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش منعكسا على على على جسم. فهذا هو الحكمة من قوله وجعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، تكون حسية ومعنوية، أليس كذلك؟ ظلمة الليل ما هي؟ حسية؟ حسية. ظلمة الجهل معنوية، ظلمة الجهل معنوية. كذلك النور، نور النهار حس، نور العلم والإيمان معنى، ومن نور العلم والإيمان استنارة القلب بكلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، مع أن القرآن يسمى نورا كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. واضح؟ فلذلك عبر الله عز وجل بالجعل لأنه يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا، ثم حرف عطف معروف، ويفيد العطف والتراخي، وإن شئت يقول الترتيب والتراخي، يفيد الترتيب والتراخي. فيكون معنى الآية: ثم مع ظهور هذا الأمر وهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع هذا الذين كفروا بربهم يعدلون، مع ظهور الآيات. ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور الآيات أشد في اللوم والتوبيخ ممن ليسوا كذلك. وقوله كفروا بربهم، هل نجعلها متعلقة بكفروا أو متعلقة بيعدلون؟ التركيب محتمل، أن تكون كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، ويحتمل أن تكون الذين كفروا منفصلة عن قوله بربهم يعدلون، ويكون الذين كفروا يعدلون بربهم، أي يجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سبق تفسير هذه الجملة كلها وجعل الظلمات والنور إلى هنا وقف. قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم بعد هذه الآيات العظيمة الظاهرة البينة، الذين كفروا يعدلون بربهم، أي يعدلون به غيره، أي يجعلونه عديلا له ندا له. وفي قوله كفروا بربهم يعدلون، هل الجار والمجرور بربهم متعلق بكفروا أو بيعدلون؟ الأولى أن يكون متعلقا بيعدلون، لأن هذا هو المعنى المطابق. أما الذين كفروا فمعروف أن المراد كفروا بربهم، وإنما قدم على عامله مراعاة لفواصل الآيات، لأن الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون ألذ على السمع وأقبل للنفس. قوله وأتى بثم الدالة على التراخي، يعني أنه بعد أن تأملوا ونظروا وعلموا كفروا والعياذ بالله وعدلوا به غيره فجعلوا له أندادا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا ثناء الله على نفسه بل حمد الله تعالى نفسه أن خلق السماوات والأرض، وهذا حمد عند ابتداء الخلق أي خلق السماوات والأرض. هناك حمد آخر عند انتهاء الحمد كما في آخر سورة الزمر، حيث قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. كمل. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل أي قاله كل العالم الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنزهه من كل عيب ونقص وكبريائه وعظمته، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال القرآن الكريم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة، لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، خلق السماوات والأرض، ولا أحد ادعى أنه يخلق السماوات والأرض. حتى المشركون لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات مخلوقة وليست أزلية لقوله خلق السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا في قدم هذا العالم وأنه أزلي، فإن قولهم هذا مردود في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمعا، أن السماوات جمع لأنها جمعت، وكم عددها؟ سبع سماوات بنص القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة التفريق بين ذكر السماوات والأرض، حيث تذكر السماوات جمعا والأرض مفردة، وذلك لأن السماوات أعظم من الأرض، أعظم بكثير، لا من جهة ارتفاعها ولا سعتها ولا شيء، كل ما في السماوات فهو أعظم ما في الأرض. قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يعبر بالمفرد ويراد به الجنس فيعم ما كان زائدا على المفرد لقوله والأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما قد يؤخذ منها أن ملك ظاهر الأرض فقد ملك أسفلها، حتى لا يقال إنه ليس لك إلا أرضا إلا أرض واحدة فلا تملك الأرض إلى تخكمها. وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقالوا: إن مالك الأرض يملكها إلى الأرض السابعة. وعلى هذا دل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن فوائد الآية الكريمة التعبير المختلف بين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فإن لقائل أن يقول: لماذا اختلف التعبير؟ هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك فرق أو هناك فرق؟ لننظر. جعل تأتي بمعنى خلق لا شك، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وإيش؟ وخلق منها زوجها. وقال تعالى في آية أخرى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. فدل ذلك على أن خلق وجعل معناهما واحد، وعلى هذا فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط. وقيل بينهما فرق، فالخلق إنشاء، الخلق إنشاء لذات المخلوق وأصل المخلوق، والظلمات وصف في المخلوق، وكذلك النور. ولهذا لا تجد للنور جسما يشاهد أبدا، انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطح، أما في الفضاء فلا يظهر النور. وما نشاهده أحيانا من السهم الأبيض إذا ضربنا بشيء له قوة نفوذ من الضوء ليس هذا النور، لكنه انعكاس لذرات صغيرة في الفضاء، وليس هو النور بل هو انعكاس لهذا. فلما كان النور والظلمة ليس شيئا محسوسا وإنما يظهران في غيرهما عبر عنهما بكلمة جعل، وهذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول إنه ليس بينهما فرق وإنما اختلف اللفظ فقط. من فوائد هذه الآية الكريمة ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النور. بعضهم قال إن النور أفرد لأنه شيء واحد، النور نور، والظلمات جمعت لأنها تختلف باختلاف الجرم، الجرم الذي حصل به الظلم حصل به الظلمة. فمثلا لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين اللمة وبين الأرض، صار هناك ظلمة أو لا؟ ها؟ لكنها خفيفة. وإذا جعلت شيئا ثخينا صار ظلمة سوداء بين. فلذلك جمعت الظلمات من أجل أن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجدها أو الذي وجدت به فجمعها. وبعضهم قال لأن الظلمات هي الأصل، هي الأصل، والنور طارئ عليها، والظلمات معروف أنها تختلف. فمثلا الظلمات في وقت تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم ليس كما إذا كانت السماء صحوا، الظلمات في قاع البحر ليست كظلمات في سطح البحر، وهل مجر هذا. إذا قلنا إن المراد بالظلمات والنور ما كان حسيا منهما، أما إذا قلنا وهو الصحيح كما قررناه إنه يشمل الظلمات الحسية والمعنوية وكذلك النور الحسي والمعنوي، فالأمر ظاهر، لأن شعب الكفر كثيرة والإيمان شيء واحد، وفروعه مجرد فروع وإلا أصل الثابت. فإن صراط الله تعالى إيش؟ واحد، والطرق الأخرى متعددة. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، من فوائد هذه الآية سفه الكفار وأنه لا عقول لهم. وجهه أنه بعد ظهور هذه الآية العظيمة عادلوا بالله عز وجل، جعلوا له عديلا وندا، وهذا يدل على سفههم وإن كانوا أذكياء. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وبأن الله تعالى دائما ينعى على الكفار فقدهم العقل، أكثرهم لا يعقلون وما أشبه، ولا في هذا كثير. وهذا هو الحق، أن الكفار ليسوا عقلاء، والمراد بنفي العقل هنا نفي عقل التصرف مو عقل الإدراك، هم عقلاء من جهة الإدراك، ولهذا تلزمهم الطاعات ويلزمهم الإسلام، لكنهم ليسوا عقلاء من حيث التصرف بل هم سفهاء. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين، قال إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، هم عندهم فهم لكن ما عندهم علم.